هذا الباب لتعداد بعض من خصال الفطرة. وما هي الفطرة؟ يذكر بعض العلماء أن الفطرة هي السنة، ويذكر البعض أن الفطرة هي أصل الخلقة، ويذكر البعض أن الفطرة هي الطريقة والمنهج. والواقع أن مالك رحمه الله بهذا العنوان يقول ما جاء إيش من السنة إيش من الفطرة أو في الفطرة، كأنه يقول السنة شيء والفطرة شيء آخر. إذن مالك رحمه الله بقوله ما جاء من السنة من الفطرة أو في الفطرة يبين لنا أن السنة النبوية الشريفة التي نقلت لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالفطرة أي الفطرة الخلقة الإنسانية التي فطر الله الناس عليها على ما يريده لهم منه. وبدأ مالك رحمه الله وذكر لنا إيش خمسة. وهل الفطرة المعنية ها هنا هي خمسة فقط؟ يكفينا أنه جاء في الحديث خمس من، ومن تكون للتبعيد وليست للاستبراء. ولهذا بادئ ذي بدء، هناك من يورد من الفطرة عشر كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند مسلم، وفي من يذكر إن خصال الفطرة تقرب من الثلاثين، ولكن الذي جاء بلفظ الفطرة منها ما جاء خمسة منها ما جاء عشرة، بل منها ما جاء في رواية أبي هريرة ثلاثة فقط. قالوا هل هناك اضطراب أو اختلاف؟ قالوا لا مفهوم للعدد، لا حاجة لذلك، لا مفهوم للعدد حينما يكون هناك تعارض. إذا جاء لفظ بالحصر الفطرة خمس، أو لا فطرة إلا خمس، ثم يأتي حديث آخر يقول هي عشر، نقول فيه تعارض. لكن خمس من الفطرة، ثلاثة من الفطرة، عشرين من الفطرة، أقصاها كم؟ لم يأتي إلينا حصر محدد في حديث من الأحاديث حتى نقول هناك إيش؟ هناك تعارض. فكل يروي ما سمع من خصال الفطرة. نأخذ الخمسة الموجودة عندنا وننظر إلى ما زاد عن ذلك فيما جاء في بعض الروايات الأخرى على مستوى صحيح مسلم وغيره. نعم. أولا تقليم الأظفار، لازم نحفظها. رقم واحد كم؟ تقليم الأظفار. نعم. وقص الشارب ونكف الإبط وحلق العانة والافتتان، هذه خمس جاء هناك في حديث مسلم وسادة. اعفاء اللحية، زاد فرق الشعر، زاد غسل البراجم، زاد استعمال السواك، زاد المضمضة والاستنشاق. اذا هناك خصال اخرى سوى تلك الخمسة، فهل يا ترى يكون الراوي هنا اختصر على اهمها او الى مظاهرها، او انه ترك البقية لنصوص مستقلة فيها؟ اللحية جاءت لها نصوص مستقلة، السواك جاء فيه نصوص مستقلة، المضمضة الاستنشاق جاءت فيه نصوص مستقلة مع الوضوء والغسل، غسل البراجم لم يأتي لها الا في تلك الخصال العشر. حتى بعض الروايات يقول ونسيت العاشرة إلا أني أظنه انتقاص الماء، وبعضهم يقول انتقاص الماء إنما هو الاستنجاء، الاستنجاء بالماء. فإذا أخذنا مجموعة تلك الخصال، مجموعة تلك الفطر المتعددة، نجعلها نجدها أمور تتعلق بكرامة الإنسان. ونجد في البداية هنا تقليم الأظفار. نحب أن نقول لبعض الإخوة وخاصة بعض الشباب وخاصة الشابات اللائي واللائينة أو الذين واللائي يطيلون بعض الأظافر إلى أن تصل إلى صورة ما يحتمون ان هذه حضارة او صورة من صورة المدنية او صورة من كذا. ويقول بعض علماء التوجيه او التربية ان اول من اطال اظافره الى حد يلفت النظر انما هم خدموا القصور عند الروم وعند القواصرة، وكانوا يتخذونها لقرع الابواب دون ما اسعاد، ليكون تنبيه الاميرات او الامراء برفق بطرف الظفر دون ان يكون طرقا بجمع اليد. فهل يرضى هؤلاء المتمدنين او المتحضرين ان يرجعوا بسنة اولئك الخدم؟ الله سبحانه وتعالى جعل الاظافر الطويلة مفترسة ومخالب وحادة كالابر للحيوانات لانه سلاحها. فهل يرضى الانسان ان يشارك الحيوان في صفة من صفاته؟ لا والله. ولذا يجمع العلماء على ان هذه الخصلة من الفطرة، ويذكر الفقهاء لهذه الفطرة وحدها كثيرا من السنن، وبعضهم يقول احاديث فيما جاء في صفات تقليم الاظفار لا اصل له، ولكنه اختيار الفقهاء. كيف تقلم اظفارك؟ جاءت النصوص ان الانسان لا يتركها اكثر من جمعة وجمعة، يعني كل يوم جمعة يتعهد اظفارا. وبعضهم يقول كل 40 يوما، ويجمل الابط والعان والاظفار كل 40 يوما، ولكن لا. التحقيق كما قال ابو داود وغيره ونقل على ابن عبد البار ان ذلك يرجع الى الحالة، وكل انسان له طبيعة تغير الاخر، بل الاقاليم الحارة غير الاقاليم الباردة. فالانسان يتعهد نفسه، فاذا وجد شيئا من ذلك زاد عن حده عليه ان يزيله، ولكن الاجل النهائي لا يمتد الاجل الى اكثر من 40 يوما في ازالة تلك الشعور المسمى. اما الاظافر فكل يوم جمعة. ويقولون عبارة في كتب الفقه، وربما يمر عليها طالب العلم ولا يدري ماذا يقولون فيها، ولهذا كنا نؤكد دائما بضرورة ادخال مادة اصطلاحات الفقهاء فيما بينهم. هناك اصطلاحات فقهية لا يدركها طالب العلم الا بالوقوف عليها، كما ان هناك اصطلاحات مذهبية، اصطلاح المذهب هذا واصطلاح المذهب هذا. فمن اصطلاحات الفقهاء انه اذا اراد ان يقلم اظفار قال يقلمها من خلاف. ايش معنى من خلاف؟ يعني يخالف فيها، ولا من خلاف من اي جهة؟ قالوا يبدأ باي شيء. منهم من يقول يبدأ بالخنص، هذا يسمى ايش؟ الخنص، وهذا يسمى ايش؟ البنصر او الذي يليه، وهذا يسمى ايش؟ الوسط، وهذا الحمد لله. فبعضهم يقول يبدأ بالخنصر ثم بالوسطى ثم بالابهام ثم بالسبابة ثم يرجع الى الثاني، وبعضهم يقول لا، يبدأ بالوسطى ثم الخنصر من جهة اليمين ثم الابهام من جهة اليسار ثم الوسطى ثم السبابة ثم ينتقل الى اليد الاخرى. هذا مراد الفقهاء في تقليم الاظفار من ايش؟ ها؟ خلاف. اذا يخالف في ترتيب قصها، هي مرتب خنصر بنصر وسط سبابة ابهام، لا ياخذها على هذا الترتيب لا. وليش يا ربي؟ ما ادري. فبعض يقول الوسط خير الامور الوسط، ثم ياتي الى الايمن، طب الايمن كاتل ايه؟ البصر كما يقول لا، ياتي الى هذاك. ترتيب فقهي، وبعض الناس يرد فيه احاديث، وبعض الناس يقول لا صح فيها حديث. الذي همنا قلم الاذكار كيف شئت، لكن انك تبدأ باليمنى، فان بدأت بالخنصر حتى تنتهي بالابهام تبدأ اليسرى بالابهام وتنتهي بالخنصر. اخذتها هكذا. اذا تقليم الاذكار ثم من الناحية الشرعية، لا من الناحية الخلقية، من الناحية الشرعية قالوا. وسبحان الله العظيم في خلقة الإنسان، الضفر واحد، الضفر ينمو من أعلى ولا من أسفل؟ يا جماعة ها، هل أنت بتقص من الضفر هذا زاد من أعلى ولا زاد من أسفل؟ ها، واحد يقول لي من أعلى واحد يقول من أسفل. حقيقة زيادة الضفر من أسفل، زي النبات في الأرض ينبت من تحت. طيب واللي بتقص هذا، لو أنك جرت بالمقص إلى شعرة، ما أقول لك ملي، شعرة، والملي يمكن تيجي واحد ليش 3/10 من الملي، لو جرت شعرة على الضفر ما تحملت وجاء الدم الذي فرق لك بين ميت الضفر وحيه وسلب هذا الجزء الحياة، ايش القدرة الالهية؟ فتقص الزائد دون ان تشعر بألم، ولو تجاوزت شعرة واحدة لعجزت التحمل وكنت تقطع في حي، مثل الشعر مفقود الحياة لكنه ينمو وينبت، ومن الحويصلات في جلدة الانسان، ويسلبه المولى سبحانه وتعالى الحيوية مع ان فيه النمو. قالوا اذا طال الضفر عن الانامل الانملة وصار هناك تجويف، هو لاصق بالانملة. طب سبحان الله العظيم، ليش الاظفار جاءت فوق هنا ما كانتش هنا في اول الاصبع ولا كانت على ظهر الكف؟ انت تعمل بيديك، ولو تركت الاصابع بدون اظافر لعجزت تقطع التمر، ولكن بالاظافر يمكن تحفر في الارض، فكانها عده صيانه. ولذا يقول عمر رضي الله تعالى عنه للجيوش ينهاهم ان يحفوا اظافرهم، تكون الاظافر فيها جزء باقي. لماذا؟ هم مش هيحاربوا باظافرهم ولياكلوا الناس، لا، لان المجاهد يحل عقد او يعقد حبل، فاذا اردت ان تحل عقدة حبل قدامك تبغى تفكه ما عندك اظافر تقدر تفكه؟ ها، يصعب عليك، تلجا الى اسنانك. لكن اذا كانت الاظافر موجود منها جزء، تستطيع بقوة الاظافر هذه ان تمسك جزء العقدة وتفكها. اذا حتى تقليم الاظافر اخذ حيز تعليم عند الفقهاء رحمهم الله، متى تقصها ومتى تتركها وعلى اي كيفية. وعلى هذا يهمنا ان الضفر اذا ترك حصل تجويف، والانسان يزاول بعد الشيء ولو حتى الطعام، فيترسب في تجويف الضفر مع الأنملة ما يمكن ان يكون حائلا وحاجزا عن وصول الماء الى ما تحت هذا الراس، فلا تكون الطهارة كاملة. يبقى تقليم الاظافر، نرجع الى الفطرة، نرجع الى السنة، يترتب عليه صحة الطهارة او ايش، او عدم صحتها، كمالها او نقصها. اذا لم يتيسر لك تقليم الاظافر لعدم وجود سكين او مقص او مقراض او غير ذلك، تعهد تلك الاماكن لا تترك فيها تلك الرواسب، وخاصة بعد ان كنت تزاول عملا، انسان يزرع ويحول الماء بيده او يشيل تراب بيده، امرأة تعجن، انسان بيفعل اي شيء في البيت، كل ذلك يحتاج الى ايش؟ مزاولة بعض المواد ربما تعلق بتجويف الاظافر مع الانامل، فلا بد ان يتعهدها عند الطهارة، ولا سيما الطهارة الكبرى. وينبه العلماء على انك لا تأخذ الاظافر بالاسنان، لا ينبغي هذا ابدا. اذا اول شيء في الفطرة ايش؟ تقليم الاظفار. لا تحصيها عند الاخذ ولا تتركها تطول ولا تترك الرواسب تحتها ولا تأخذها بالأسنان وتتعهدها كل يوم جمعة، والله تعالى أعلم. قص الشارب، الشارب جاء له نصوص مع اللحم، احفوا الشوارب واعفوا اللحم، فجاء من الفطرة قص الشارب. ما المراد بقصه؟ القص معناه الأخذ بالمقص، والأخذ بالمقص لا يحفي حتى يظهر البشرة، لابد أن يترك من الشعر شيء بسمك ريشة المقص. وهنا يختلف الناس بالأخذ بهذا الحديث قصوا، والرواية الأخرى مع اللحية احفوا الشوارب واعفوا اللحم. فقالوا الإحفاء هو أن يأخذه بالموس، والقص أن يأخذه بالمقص، واختلفوا في هذا. أما مالك رحمه الله فينص على أنه لا يجوز إحفاء الشارب بالحالة التي تظهر الجلدة كلها، ويجمع بين الإحفاء والقص، يقول تقص الشارب وتحفي ما على طرف الشفة بحيث ان يظهر حرف الشفة الاعلى لا يكون عليه شعر. فقل الاحفاء الوارد في بعض الروايات للجزء الامامي بحيث تظهر الشفة لئلا يشارك الشارب الانسان في شرابه وطعامه. ولهم نواحي اخرى، ويذكر ابن عبد الحكم من المالكية ان من احفى شاربه يعزر، لانه عند مالك مثلة، المثلة تغيير خلق الله. قال هذا شارب انبته الله، لا ينبغي ان يزيله بالكلية بل يبقي اثارا. واختلفوا في السابلة الطرفين على اليمين واليسار، فبعضهم يقول يقصها، بعضهم يقول يحفيها، وبعضهم يقول يتركها، لان ما زاد عن الشفة خرج عن الشار واصبح له اسم السابلة. وينقلون عن عمر رضي الله تعالى عنه كانت له سابلتان يفتلهما، والرواية في ذلك الله اعلم بها. ومن عجيب النوادر والشيء بالشيء يذكر، يقول الامام ابن فرحون رحمه الله وهو من قضاة المالكية في المدينة في القرن السابع، وله مخطوط بخصوص المسجد النبوي في حلق العلم والدروس والمشايخ، وكان حصل فيه مناظرات طويلة فكتب هذا الكتاب ولا زال مخطوطا. يقول كان رجل يدعى الشيخ محمد يسقي الماء في المسجد النبوي، يصف الدوارق من باب عاتكة الى باب جبريل. فين باب عاتكة؟ ولا واحد، لا حول ولا قوة الا بالله. سمعت واحد يقول ايش؟ وين هذا اللي يقول؟ نعم، باب الرحمة. باب الرحمة هذا كان يسمى باب عاتكة، وباب عاتكة مقابل باب جبريل. كان يرص الدوارق واحد من كذا العسكر ويباشرها. يقول وكانت له لحية اذا جلس وضعها في حجره، واذا قام تعثر فيها، وله سابلتان طويلتان. فكان اخوانه من طلبة العلم يقولون يا شيخ محمد قص الشارب هذا الطويل، ولا ما اترك كلامكم من اجل شيخي. والله ما ادري شيخه هذا كان من. وفي يوم من الايام اصبحوا فاذا الشيخ محمد قاصص السابلتان هاتان، وقاص الشارب على احسن ما يكون. قالوا بارك الله فيك يا شيخ محمد، مهنيك على السمع والطاعة والاتباع السنة. قال روحوا، والله والله ما من اجلكم فعلت ذلك. قال ها شيخ؟ قال لك؟ قال ولا شيخي. قال ايش الخبر؟ قال نعم، رأيت البارحة فيما يرى النائم، معلش رؤية نسمعها، كأن المسجد النبوي مضاء، وقع آل عمر طاقة العمر الطاقة الموجودة في جدار القبلة. عرفنا طاقة العمر ليش؟ ها نعم أحسن. كانت حفصة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين، حفصة بنت مين؟ بنت عمر. فآل عمر كانوا ساكنين هناك، وكانت حفصة رضي الله تعالى عنها قبل الطرق التي تأتي من باب السلام إلى المواجهة إلى الباب الجديد اللي فتحوها ما كانت موجودة. فكانت أولا حجرة حفصة وحجرة عائشة متجاورتان، كل منهما تناول الأخرى من الطاقة. فلما جاءوا وأرادوا أن يفعلوا هذه الطرقة ويدخلوا ونفذوا الطرقة إلى بعد المواجهة، اعترضتهم حجرة مين؟ حفص. قالوا اعطونا. قالوا لا ما نعطيك. قال لها طريق على المسجد. قالوا احنا هذه منا على المسجد، فاحنا ساكنين في المسجد زي حجرة عائشة، كيف نعطيكم اياها ونحرم منه؟ قالوا نجعل لكم طريقا الى المسجد. من فين؟ قال من تحت. وجعلوا لهم سرداب الى المسجد، ولكن السرداب وقعت فيه مفاسد. سدوا، قال نجعل لكم طاقة تطل على العيش على المسجد. فبقيت الطاقة هذه موجودة الى الان، طاقة آل عمر. يقول الشيخ محمد في منامه: فوجدت النور من طاقة آل عمر، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم جالس وحوله من الرجال ويحدثهم. فذهبت إلى الباب، باب جبريل، وجدت مغلق. ذهبت إلى باب عاتكة، فوجدت جميع الأبواب مغلقة. دورت حول المسجد فإذا الأبواب كلها مغلقة. طاقة آل عمر عليها الحديد. يقول: أردت أن أدخل من بين الحديد، فأدخلت رأسي ولكن شاربي تصلب كالحديد مثل القرون ومنعني أن أدخل. لم أستطع كسر الحديد ولم أستطع تليين شاربي، فكلما حاولت من حديد إلى حديد لأدخل يمنعني شاربي، حتى انتهى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فأصبحت فعلمت أن سبب حرماني من حضور مجلس رسول الله مع الناس واسمع منه، السبب في هذا كان ايش؟ شواربي، فقصصتها. احنا ما بنستدل بالرؤية على السنة ولا، لكن من باب الترف كما يقولون ويسجلها العلماء. مالك رحمه الله لا يرى احفاء الشارب نهائيا ويراه مثلا، وابن عبد الحكم يقول يضرب من يفعل ذلك. طيب ماذا تقولون في احفوا الشوارب؟ قال نعم، يحفى ما على طرف الشفة فلا يتجاوزها، حتى اذا شرب كان شعر الشارب يسبق في الكأس، واذا جاء شيء ثاني عاد من عرف يشبون. يمكن الجماعة المزوجين يفهموا الباقي. نعم. اذا السنة في الشارب ايش؟ تاخذه بالموس ها تحفيه، ولا تقص وتخلي معالمه؟ تبقي له معالم، ولكن لا تترك على طرف الشفة العليا شيئا ينزل عنها. والسابلة يختلفون في ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه، والراجح عند الكثيرين انه لا يترك له سابلة. نعم. يقولون في موضوع اللحية، طبعا نصوص كثيرة ونحن لسه موردها محلها الان. لما جاء وفد من الفرس فإذا بالمرسول أو الرسول الذي جاء من هناك، إيش كانت حالته؟ طويل الشاربين حالق اللح. قال: ويحك، من أمرك بهذا؟ قال: ربي، يعني الملك. فقال صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأمرني ربي أن أحفي الشارب وأعفي اللحية. إذن موضوع الشارب مع اللحية من مؤكدات السنة، والجمهور على ان اللحية توفيرها واجب، وسيأتي الكلام عنها على حدة ان شاء الله في تتمة الخصال العشر بعد ان نستكمل الخمسة في هذه. بعد تقليم الاظافر وقص الشارب جاء الى الداخل، قال: نتف الابط. نتف الابط لو لم تأتي سنة، ولو لم يأتي تنبيه ولا طلب من الشارع، جبلة الإنسان إيش تقول؟ بعض والله ما أدري، بعض الأطباء يقول الجسم له إفرازات متعددة، إفرازات أملاح تروح مع العرق، إفرازات كذا تروح مع المسالك، إفرازات روائح. فبعض الناس يفرز الروائح في أصابع قدمي، وإذا جاء تخليل الأصابع، وبعض الناس يفرز الرائحة في تحت الإبط. فإذا ترك شيء تحت الإبط، وسبحان الله العظيم، شوف الحكمة العجيبة، الشعر إذا كان في هذا المحل مثل الإسفنجة كأنه يتشرب، وكما يقال يتلولب ويمتص أو يجتلب العرق مع الرائحة ولا يجعلها تسترسل، فلكأنه كالمصفاة يجمع لك تلك الروائح ثم تأتي فتزيلها وتستريح منها. إذن هنا يقول هش نتف الإبط، النتف أخذ باليد، حلق العانة، جاء في الإبط النتف، وجاء في العانة ليش الحلق، أو جاء الاستحداد استعمال الحديد في العانة. يقولون إن أخذ الشعر نتفا يأخذ من الجذور من الحويصلة، فيبقى الجلد ناعما وينبت الشعر لينا، وهذا الذي يتناسب مع الإبط لأنها من المرافق أو المراق في الجسم، الأمور اللينة التي لا تحتمل أدنى خشونة. أما العانة فمكشوف، أي عن بقية لا ينضم إليه السائد هكذا. وإذا أخذ بالحديد كان في خروج الشعر ربما كان تقوية للمحل، بمعنى صاحب كتاب حجة الله البالغة، نتف الشعر يلين الجلد ويرخي العضل، والأخذ بالموسى لا يؤثر على الجلد ولا على العضل. ويقولون إن أخذ العانة بالحديد يترك قوة العضل في ذاك المحل على قوتها، وهذا أحوج إليه الإنسان، بخلاف ما إذا نتف الشعر في العانة يرخي الجلد، وإذا أرخى الجلد وبالهمس عند الجنس الآخر افتقد شيئا كثيرا. فكان من الفطرة المناسب استعمال النتف للإبط لتليين المحل، واستعمال الحديد للعانة لإبقاء المحل على قوته. أظن يكفي إلى هذا الحد. إذن نتف الإبط، ونتف الإبط سواء باستعمال مادة تساعد أو بدون استعمال، لو كثر العرق في هذا المحل مع الأملاح والروائح يحرق الشعر، يسهل نتفه، ولكن لا ينبغي تركه حتى يصل إلى هذا الحد. والعرب تعرف استعمال الأداة أو المواد المزيلة للشعر، فكانوا يستعملون النور، ويختلفون هل تنور رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا، يعني استعمل النور لإزالة الشعر، فما أحد استطاع يثبت هذا. ولكن ثبت عن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه انه استعمل النورة، وذلك ما يذكره ابن كثير في كتاب التاريخ البداية والنهاية، ان خالد رضي الله تعالى عنه لما فتح الشام او لما جاء الى الشام ووجد الحمامات، دخل الحمام ودهن بالويه واطلع بالنورة، استعمل النورة لإزالة الشعر. وبعد أن استعمل النورة اجتهد، والنورة كما نعلم فيها حرارة، والحرارة تؤثر على الجلد. فأخذ العصفر هذا النبت زهر العصفر هذا وعجنه بالخمر، الخمر باردة والعصفر بارد، وعجن العصفر بالخمر ودهن موضع النورة تلطيفا للشعر، ما في كريم ولا وزلين، بدل من الوزلين ولا الكريم ولا البدرة استعمل هذا المعجون. فبلغ الخبر امير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، فكتب اليه: يا خالد، بلغني انك دخلت الحمام واطليت بالنور واستعملت الخمر. فكتب اليه خالد: يا امير المؤمنين، والله ما استعملتها شرابا، ولكن استعملتها غسيلا ودهانا. كتب اليه عمر رضي الله تعالى عنه مرة اخرى وقال: لقد استعملت كذا، وكتبت اليك كذا، واجبت بكذا، وقد علمت ان الله قد حرم الخمر، واذا حرم الله شيئا حرمه ظاهرا وباطنا. ولكنكم ليش المغيرة فيكم جفوة، ارجو الا تموتوا على ذلك. فكتب اليه خالد: يا امير المؤمنين، قد انتهيت. يهمنا ايش في القصة؟ انه استعمل ايش؟ النور لازالة الشعر. فاذا استعملت مزيلا للشعر يساعد على نتفه باليد، او بعضهم يستعمل موس من الخشب او الباغة حاد ولا يزيل الشعر ولكن مع المزيل ينظف، او بعضهم يأخذ سفنجة او ليفة او شيء من هذا، كل ما يساعدك ما لم يكن فيه كما قال عمر رضي الله تعالى عنه ما حرم الله، لان اذا حرم الله شيئا حرمه ظاهرا وباطنا. فتستعمل ما يروق لك وما يساعدك على ازالة الشعر في الابط، اما الان فبالحلق. وذلك كما اشار العلماء الى ان استعمال الحلق بالموسى او بالحديد في محل العانة لمصلحة الانسان وللمحل، والله تعالى اعلم. وايضا متى يكون ذلك؟ يكون ذلك كما قالوا لا يتجاوز في تعهده لتلك الاماكن اكثر من ايش؟ 40 يوم. وهل هذا حد معين؟ ليس حدا معينا، بل كما قال ابن عبد البر وغيره الناس يختلفون في هذا، العربي يختلف عن العجمي، المستصح يختلف عن المريض، المناطق الحارة تختلف عن المناطق الباردة. اذا كل ذلك له تأثير، ومناط التكليف هنا ايش؟ تحقيق المرء الغرض هنا ايش؟ التعهد لتلك الاماكن. متى ما وجد لها اثر ينبغي ازالته عليه ان يتولى تلك الازالة. اذا نرجع الى بقية ما جاء في بعض الاحاديث يذكرها العلماء فيما يتعلق بايش؟ 10 من الفطر. لعندنا ايش؟ تقليم الاظافر وخص الشارب ونطف الابط وحلق العانة وايش؟ الختام من الخمسة هذه ولا لا؟ الختام من الخمسة، لان سيأتي لابراهيم عليه السلام في هذا. اذا نكمل الخامس ولا بايش؟ بسرعة. ابراهيم اختتم من زمان عليه السلام. الختان، والله يا جماعة بحث طويل، يقول العلماء الختان للرجال والنساء، او هو خاص بالرجال والنساء، ايش حكمهم؟ بالنسبة للنساء يسمى ايش؟ الخفض. وما حده والحكمة وحكمه؟ هل الوجوب ولا السنة؟ ويدخل الفطرة مع السنة وهو امر واجب؟ جاءت نصوص فيما يتعلق بالختان، والله اعتقد نخليه للجاية يا جماعة. نعم الوقت قليل ونكمل العشرة الباقية إن شاء الله بإذن الله. والله أسأل أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه.